البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. الكهرباء في المدينة المنورة. أحمد باشا حمزة الذي تولى وزارة التموين في حكومة النحاس ولد في قرية طحنوب بشبين القناطر عام 1891. تولى أيضا وزارة الزراعة في وزارة النحاس السابعة في يناير عام 50. أحمد باشا حمزة كان أول من أدخل إلى مصر صناعة الزيوت العطرية لدى عودته من إنجلترا حيث درس الهندسة، فزرع الياسمين والزهور ذات الروائح الزكية وأسس مصنع لتحويلها إلى زيوت عطرية ثم تصديرها إلى أشهر مصانع العطور في العالم وخاصة فرنسا. وبذلك كان هو أول من صنع وصدر الزيوت العطرية في الشرق الأوسط. أصدر كذلك أحمد باشا حمزة مجلة لواء الإسلام لتكون منبرا للعرب بعامة وللمسلمين بخاصة. كان أحمد حمزة أول من أضاء بالكهرباء الحرم النبوي بالمدينة المنورة. تعود الحكاية إلى عام 47 عندما توجه الوزير الوفدي أحمد باشا حمزة لأداء مناسك الحج بصحبة مدير مكتبه الدكتور محمد علي شتاء. بعد أداء المناسك توجه للمدينة المنورة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندها كان على موعد عجيب مع القدر، ففوجئ بأن المدينة المنورة لم يكن بها أي مظهر من مظاهر الإضاءة بالكهرباء، حتى المسجد النبوي الشريف كان بدون إضاءة كهربائية، وكان ما يزال يضاء بمصابيح زيتية. فحزن أحمد حمزة وأسر في نفسه شيئا وبدأ في تنفيذه فور عودته إلى مصر. قرر أحمد حمزة شراء عدد من المحولات الكهربائية والمصابيح والأسلاك وأرسلها على نفقته الخاصة إلى المدينة المنورة، وكلف مدير مكتبه باصطحاب عدد من المهندسين ومرافقة المولدات والمصابيح، وتولى هؤلاء المهندسون تركيب المصابيح وتشغيل المولدات لإضاءة الحرم النبوي. استمرت عملية تركيب المصابيح 4 أشهر كاملة. بعدها تلألأ المسجد النبوي بنور الكهرباء وأقيم احتفال كبير بإضاءة المسجد. وفي العام التالي أدى الوزير الوفدي بصحبة مدير مكتبه مناسك الحج مرة أخرى، فأحسن أمير المدينة المنورة استقبالهما ورافقهما طوال أيام وجودهما في المدينة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.